اسمك في جيبك عم بنادي عليك ترضي في ربك وأجر بيرجع لي. اسمك في جيبك عم بنادي عليك ترضي في ربك وأجر بيرجع لي. وأجره بيرجع لي والبركة تزيدك كل قرش بقرشين والدنيا عيدك والجنة عيدان. والبركة تزيدك كل قرش بقرشين والدنيا عيدك والجنة في جيبك عم بنادي عليك ترضي في ربك وأجره بيرجع ليك. وأجره بيرجع ليك. لا تفكر لما تتصدق قرشك منك ضاع وراح بكرة صدق رح تتوفق من بعد الصدقة وترتاح. لا تفكر لما تتصدق قرشك منك ضاع وراح بكرة صدق رح تتوفق من بعد الصدقة وترتاح. قرشك في جيبك عم بنادي عليك ترضي في ربك وأجره بيرجع ليك. وأجره بيرجع ليك. وبترسم بصمة على غيرك وبميزانك يكتر خيرك حتى بعد ما يفنى عمرك حسناتك تجني أرباح. وبترسم بصمة على غيرك وبميزانك يكتر خيرك حتى بعد ما يفنى عمرك حسناتك تجني أرباح. وقرشك في جيبك عم بنادي عليك ترضي في ربك وأجره بيرجع ليك. قرشك في جيبك عم بنادي عليك ترضي في ربك وأجره بيرجع ليك. وأجره بيرجع ليك. قرشك في جيبك عم بنادي عليك ترضي في ربك وأجره بيرجع ليك. قرشك في جيبك عم بنادي عليك